انت تتحداني اتقابلني انت تنسى حناني اتقابلني انت تتحداني اتقابلني انت تنسى حناني اتقابلني ده انا سايبك وانا عارف ان هو يوم والتاني وهتحن وهتيجي تحيلني انت تتحداني اتقابلني انت تنسى حناني اتقابلني انت تتحداني اتقابلني انت تنسى حناني اتقابلني ده انا كل ما صدك وبحوشك انت تنسى حناني